طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا وكل عام وأنتم بخير. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحي الله عز وجل هذه الوجوه النيرة المتواطئة المجتمعة على العبادة والفريضة وفي أطهر وأحب وأفضل البقاع ألا وهي بيوت الله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن غيلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير له من الفتنة، وقلة المال، وقلة المال أقل للحساب. فعلا ابن آدم بيحب الحياة وطول الحياة وعنده أمل كبير ومديد، ولذلك خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا طويلا، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أمل ابن آدم. وفي أول هذا الخط الطويل المستقيم رسم مربعا، فقال: هذا المربع هو أجل ابن آدم، أجله محدود وأمله بعيد جدا جدا جدا، يؤمل أن يعيش 100 سنة و200 و300 وأكثر من ذلك. لو سئل أحدنا ولو كان أفقر الناس: هل تحب أن تموت الآن؟ قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لو أفطر الناس يمشي في الطريق كده وجاية تريلة في وجهه، هيروح عليه ولا يهرب منه؟ هيهرب منه، مع انه افضل ناس، لان ما بيحبش الموت، بيحب الحياه، يحب ان يعمر، يحب ان يبقى معنا. ده كلام الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام. اثنتان خصلتان قضيتان حقيقيتان يكرههما ابن ادم، يخاف منهما ابن ادم. لو ماشي كده وشايف جدار او عماره تسقط عليه، هيدخل تحتها ولا هيهرب منها؟ هيفري منها. لو رصت خشب كده، معلش، رصت خشب كده جنب الشادر ولا حاجه، شايفها هتميل كده، هيروح عليها ولا يهرب منها؟ هيهرب منها. معناها يفر، يهرب منها. معناها الموت حق على كل الرقاب وكأس لا بد من شربه. لو عمرت عمر نوح، عمر نوح ولقي الله ولقي حمام المني ولقي حتفه عليه السلام، معناه عاش في قومه للدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، لأنه بعث لأهل الأرض جميعا، فلازم يروح القرية دي ويقيم عليهم الحجة ويدعوهم إلى الله، والقرية اللي بعده والقرية اللي بعده والقرية اللي بعده، الأرض كلها. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 950 سنة ماشي في القرية دي مرة يبيت في دي يقيل في دي يصبح في دي كل الأرض أقام عليه الحجة، لأن ما فيش هناك آلات للتواصل زي ما هنا هنا اليوم تتواصل مع اللي في أمريكا وتتواصل مع اللي في روسيا تتواصل مع اللي في فرنسا تتواصل مع اللي في جنوب أفريقيا تكلمهم وتقيم عليهم الحجة. ما فيش قنوات فضائية مفتوحة، ده لازم يمشي بنفسه، لأن بعث رحمة للناس ولأهل الأرض جميعا، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، خلت في الأرض وبقي ولا مات. لو كانت الدنيا تدوم لمن قبلك ما وصلت إليك، ما تصلش إليك. لو دامت لمن قبلك ومن سبقك لم تصل إليك. فاعلم أنك ملاق حمام المنية يوما ما في ساعة ما، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكن مستعدا دائما للقاء الله، كن مستعدا دائما. كان حماد بن سلمة لو قيل له إن القيامة غدا، قيامتك أنت يا حماد بكرة الساعة الفلانية بعد يومين بعد ثلاثة أيام، ما زاد من العمل ومن الاجتهاد ومن الطاعات شيئا. واحد طبيب من الأطباء القدامى جت له امرأة سمينة بدينة تشتكي العقم وعدم الإنجاب، فعرف أن السبب السمنة المفرطة، فقال لها اسمعي انت مش هيمر عليك شهر واحد الا وانت من اهل المقابر. شوف ازاي بقى، الا وانت من ايه؟ طبعا هي واثقه في الطبيب. قالت له انت بتقول ايه؟ قال لها الكلام ده حق وصدق وما فيش خلاف في الكلام ده، وانا بحضرك وعارف مستواك الصحي وما الى ذلك. ما فيش شهر وبعد شهر مالكيش في الحياة دي نفس ولا لقمة ولا خطوة تسيريه. يصيبها ايه بقى؟ الفزع والخوف ولا لا؟ والقلق والضعر ولا لا؟ فراحت البيت ملهاش نفس تاكل. استفدنا الوقت، استفدنا شيء من العلاج اهو. اليوم الثاني مفيش، اليوم الثالث مفيش، الله شوية مية بس تلحق نفسها بمية. لين جاء الشهر وهي زي العصايه كده نحيف، رجعت للطبيب بعد ما مر الشهر ما ماتتش ولا حاجه. قالت له انت قلت لي كذا وكذا، ها؟ قال لها هو ده اللي انا عايزه اللي انت فيه كده الوقت، هو ده الدواء الوقت ممكن تحملي وتنجيه. شفت ازاي؟ شو الانسان لما يخاف بقى وعارف ان الموت هيجي له في الساعه الفلانيه. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني من سكرات الموت فيقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وغمرات، ها؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغيب ثم يفيق فيأخذون الماء يعملوا له كمادات كده على رأسه الماء البارد يمكن يفوق ويستمر. ده النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا لهم اعطوني ماء من سبع ابار، جابوا له من سبع ابار ماء في قدح ويحط عجبينه يتصبغ عرقا من شدة ما يلقى، من شدة ما يلقى. وكانت فاطمة رضي الله عنها تقول وقرب ابتاه، قال ليس على ابيك كرب بعد اليوم. ده النبي عليه الصلاه والسلام. تصور كده الانسان في القبر والصلاه جنبه هنا والصيام من هنا والصدقة من هنا، تحيط به بر الوالدين هنا، صلة الأرحام هنا، الإحسان للجيران، حسن الخلق، أداء الأمانة، تحيط به أعماله. مفيش مدخل للعذاب، مفيش مدخل إيه؟ لو جاء العذاب عايز يدخل عليه عذاب القبر، الصلاة توقف. هو الصيام والقرآن يشفعان في المرء، صح؟ يقول الصيام يا ربي أضمأته النهار، ويقول القرآن يا ربي أسهرته الليل. شوف إزاي. ولذلك أعمال ابن آدم تحيط به وهو في القبر، أعماله الصالحة تحيط به وهو في القبر. ما فيش بقى باب ولا مدخل ولا منفذ للعذاب. العذاب عايز يدخل وقف، في هنا صلاة، في هنا صيام، في هنا صدقة، في هنا حسن خلق، في هنا حج وعمرة، في هنا صلة الأرحام، في هنا بر الوالدين. يحيطون بالعمل أعمال الصالحة. ولذلك يتبع الميت كم؟ ثلاثة، ماله أهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد يؤانسه، فيأتي بأحسن صورة وأطيب رائحة، فيقول من أنت أيها الرجل؟ يقول أنا عملك الصالح. راحوا وتركوك وحدك، ما معك إلا عملك. يقول لك الكفن ليس له جيوب ولا خباء، تحط فيه الدولارات والفيزا كارت وما إلى ذلك، مش هتاخد حاجة معاك، تعرفش، لكن ممكن تخلي المال يسبقك. وما تقدموا لأنفسكم من أهل تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. طيب هناك بقى، سبقت الصدقة، سبقت الصلاة أمامك، بر الوالدين أمامك، الموت، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فإن الهوى لا زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بموته آثار موتانا. اليوم الموت يتخطى رقبتك ليصل لغيرك، وغدا يتخطى غيرك ليصل إليك. فهل أعددت العدة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. رمضان ودعناه، صح؟ إما شهيدا لنا وإما شهيدا علينا، نسأل الله أن يكون شهيدا لنا وبرهانا وحجة لنا، لكن أيضا ما ودعناش الصيام، الصيام باب مفتوح، وأيضا ما ودعناش المساجد، المساجد طول السنة مفتوحة ولا بد من عمرانها، وكذلك لم نودع القرآن، لم نودع القرآن، القرآن ينادينا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انتبه انتبه، لا تهجر القرآن، لازمه، واظب عليه، ليكن رفيقا، ليكن مصاحبا لك، ليكن قرينا، ليكن شاهدا لك لا شهيدا عليك. إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن ارتفع به أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ودعنا رمضان لكن لم نودع الصدقات، ودعنا رمضان لكن لم نودع حسن الخلق، ودعنا رمضان لكن لم نودع بر الوالدين والإحسان إليهم، ودعنا رمضان لكن لم نودع صلة الأرحام. صحيح رمضان انقضى وجاء موسم شوال، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولذلك لو واحد عليه من رمضان أيام، يقضي الأيام ثم يصوم الست. وما ينفعش تدخل الفريضة مع النافلة هنا. ما ينفعش تدخل الفريضة إيه؟ مع النافلة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من صام إيه؟ قولوا أنت، قولوا أنت، من صام إيه؟ رمضان، ثم يخلص أول الشهر. ثم أتبعه ست إيه؟ من شهر. لكن المرأة مخفف في حقها الأمر. ليه؟ ممكن عليها أيام سبب الدورة جاءتها في رمضان. كانت عائشة تقول يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تصوم الست من شوال، واللي عليها من رمضان تقضيه في شعبان. واضح؟ طب أنت الآن صمت النافلة، أكلت شربت وأنت ناس، تستمر في الصيام؟ ما تقولش لا ده أنا فسدت صيامي وخلصت، لأن النافلة زي الفريضة تماما في النسيان. إذا أكل أو شرب أحدكم وهو صائم سواء في النافلة أو الفريضة فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. طب واحد قام كده الساعة 11 قبل الظهر وما أكلش بعد الفجر ولا شرب ونوى يصوم اليوم ده النافلة من ست من شوال، مفيش إشكال، لأن ما يشترطش في النافلة أن يبيت النية زي الفريضة. شوف إزاي أحكام تلتقي مع الفريضة وأحكام تفترق مع الفريضة. أنتوا معنا؟ خلاص؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح فيقول هل عندكم من طعام؟ هل عندكم في خبز؟ في حتة جبنة؟ في أي حاجة؟ ما فيش ولا برطمان مربى ولا حاجة. احنا الآن لو تفتح الثلاجة هتعمل ايه؟ خيرات. اصبر يا عم الشيخ، الشيخ علي صاحب قصة يوسف خليك معه تمام. اللي عايز الكرب يزول يقرأ سورة يوسف. خلاص؟ ذكرها الشيخ علي قبل قليل، القارئ بتاعنا ده الشيخ علي مولي، ها ملكة قديمة من أولين الجيل الأول ده. مش باين على خير ان شاء الله، هيحسدك نسيبك يحسدك. طيب المهم شوفوا احنا بقى بنعيش ازاي، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم في تمر، قالوا ما فيش تمر. طب ما فيش خبز، ما فيش خبز، ما فيش كده، ما فيش حاجه خالص. قال عليه الصلاه والسلام اني اذا صائم، إن إذا إيه؟ صار. فنوى بعد إيه؟ ما طلعت الشمس وفي ضحى النهار. واضح لكم؟ فهذا من التخفيف على المسلم في صيام النافلة، في صيام إيه؟ ترغيب له، ترغيب وتشويق، بس بشرط ما يكونش إيه؟ أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. خلاص؟ طيب، إذا إحنا الآن يا إخوة بكل ما أوتينا لا ننقطع من الأعمال الصالحة في شوال، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى آخر إيه؟ نفس. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معنى والأنفس هذه معدودة، كل نفس خزانة للأعمال الصالحة، خزانة كل نفس، كل لحظة في حياتك كده خزانة للأعمال الصالحة. فلا تبخل على نفسك وتغفل وتعرض عما يصلح نفسك في الدنيا ويصلحها في الآخرة. إذا قال عليه الصلاة والسلام الموت، والموت خير من إيه؟ له من الفتنة، لأن أحيانا تأتي فتنة تعصف بالإيمان وتعصف باليقين وبالدين. فلو مات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك إيه؟ فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك إيه؟ غير مفتون. الخصلة الثانية وقلة المال، وقلة المال أقل للحساب. هبل. واحد عنده 10 مليار، واحد عنده 100 جنيه، هل حساب ده زي حساب ده؟ ولذلك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أهل الصفة 411 شخص، مسكنهم مؤخرة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما لهمش سكن ولا بيت ولا عمارة ولا شقة ولا أي حاجة، وجالسين في المسجد فقط. لو جاء قدح لبن شربوا منه، لو جاء خبز خبزتين تقاسموه، ما لهمش أرض يزرعوها ولا تجارة ولا لهم في الدنيا خالص، منقطعين للعبادة، مهاجرين. قال لهم عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فقرا. لو تعلمون ما لكم عند الله، وما عند الله خير لمين؟ قولوا قولوا، للأبرار، هم دول الأبرار. لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقه. فاقه بيسليهم، بيمسح على رؤوسهم كده، بيمسح على قلوبهم وصدورهم، بيطيب خواطرهم، بالتعبير البلدي كده بيجبر خواطرهم. بيقول لك جبر الخواطر، صح؟ ها، جبر الخواطر. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يجبر خواطرهم، ما تخافوش انتوا على خير، ويثبتهم ويشجعهم. يعني ممكن واحد فقير كده وشايف واحد غني، واحد غني جنبه، انا ماله مال الالتزام ده، عم سيبني انا ماله مال الكلام ده، ها صح يحصل. فكان يربط على قلوبهم وعلى ابدانهم وعلى صدورهم وعلى يمسح رؤوسهم ويطيب خواطرهم ويجبرها. لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة. ولذلك أفقر واحد في الدنيا وهو من أهل الجنة، لو يغمس في الجنة غمسة كده ثم يخرج فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل اشتغلت صنايع قط؟ هل اشتغلت عند فلان وزعلك يوم فلان؟ ها، هل طردك المعلم يوم من الايام وقال لك روح انا مش عايزك ما منك فايده؟ ها، اه شوف جابونا، اه. فيقول: لا والله يا رب ما رايت بؤسا قط، ما رايت بغمسه واحده، غمسه واحده. وواحد اغنى الناس، اغنى الناس، لكنه من اهل النار، فيغمس في النار غمس ثم يخرج. فيقال له: هل مر بك خير قط؟ فيقول: ولا لحظة واحدة مر بي خير. نسي، نسي النعيم اللي كان فيه. يا أخوة احنا الآن في مكيفين ولا لا؟ الحمد لله. والله تعرفوا بقى ملك الروم قيصر، ملك الروم ما كانش عنده مكيف ولا مروح، مقوم 2 عبيد، واحد عن يمين واحد عن شمال، يهوى على كده يحرك الهواء. اي حد رزق ما عندوش مكيف ولا مروح، وكان عنده قله فخار لوحده، الشعب والرعيه ما عندهمش، والناس بيحسدوه على القله ده. والله فخار، فخار كده، قله فخار يبرد فيها المية، الزير، الزير اللي انت عارفينه، الزير الأولى اللي لسه موجودة، وميتها فعلا عذبة وحلوة وجميلة، وبترصب الشوائب وما إلى ذلك، صح؟ وعلاج للكلى، علاج شرب مية القلة والزير، علاج للكلى، تمنع الأملاح وتمنع مش عارف إيه. ما إحنا كنا زمان على الورش، ما كانت مليانة الورش، قول الأولى الأولى الأولى، صح؟ والزير بيقول: أنت لحقتها؟ أه لحقتها. فبيقول لك قيصر ما كانش عنده أي حاجة من اللي أنتوا فيها، وعنده اثنين، واحد عن يمين واحد عن شمال، قاعدين يحركوا الهواء فوق راسه كده، وعنده زير وقلنا الناس بيحسدوه على القلنا ده الفخار، احنا في نعم ولله الحمد. بيقول لك الموت لا يذكر على كثير الا قلله. لو واحد تاجر كبير رجل اعمال وذكر الموت بالله عليكم هيجي يتصدق ولا لا؟ يخلص انا مالي، خليني اخلص، صح ولا لا؟ اذا انا هموت بكره معنا. ولو واحد فقير جدا جدا جدا وتذكر الموت يعرف انه في سعه وفي فرج، لان القبر ضيق، القبر ضيق. حاج محسن خليك معنا، كل سنه طيبين جميعا. تمام. بقول لك الموت لا يذكر على كثير الا يقلله، ولا قليل الا يكثره. سبحان الله، ده كلام المعصوم عليه الصلاه والسلام. نعم. فقله المال اقل الايه للحساب. ليه؟ شوف انت كده راجع من العمره ومعك كيس في الاحرام بتاعك، وانت دخلت كده على مطار القاهره او برج العرب، هيعملوا لك ايه؟ اخفي واجري امشي، صح؟ طب انت جهزت ومعاك 10 شنط زي ما بيعمل الاخوه المصريين، ها؟ 10 شنط 10 شنط وزنبيل طويل، يقول لك طب بس وقف هنا لما اشوف الشنط دي فيها ايه؟ ها؟ مره واحد مصري جاي من الرياض وجايب زنبيل، زنبيل من انت عارفين الزنبيل كبير، ها؟ وبعدين جايب مواعين، والله الرجل في رمضان بيقول له ما فيش في مصر مواعين ولا ايه؟ ما فيش المونيا في مصر؟ طب ما مليانه ايه يا عمي؟ قال له لا اصل بتاع السعوديه ده شيء ثاني، ده الوحيد هذا شيء ثاني. قال طب الزنبيل ده هعمل فيه ايه؟ مش هعرف اطلع فوق، قسمه ونقصه كده خلينا نشوف. فانت شوف بقى قله المال اقل للايه؟ للحساب. نفس المثال ده. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك. النهارده حلوه قوي ما شاء الله.